بالمناسبة حتى السلطة سهوة. السلطة سهوة كون الزول يعني يعظمه ويتفضل وجاه والنجدة قدامه والنجدة وراءه والنجدة ماشى المرة العيانة والمودين المستشفى والعنده مواعيد كله يوقفوكم لحد ما الجماعة يفوتوا الموضوع ده. الزول ثاني كان قال لزح بزح بعد ما ضاق الحاجات دي ثاني يقول لزح بزح يا أخي الواحد كان زحها كويس أي حاجة اتعرف واحد حكى لي قبل كده قال لي والله يا شيخنا الكلام هذا صح لي قلت له كيف قال لي والله أنا كنت ألفة شالوني من الألفة قال لي أي ألفة يجيبوها دقوا والله قال لي في واحد جابوا ألفة والله قال لي أمكن مني والله جاري وراء من المدرسة لحد ما دخلت والبيت جوا بيته نجيته ثاني يوم مرشا قال للأستاذ أنا ما جايت قال لي كله الأبواء ثاني جاءت راجع قال لي بجيت أنا ألفة قال لي والله قال لي بقوني ألفة شالوني اتمغصت مغصة هل تقول يجيبوا ألفة بعدين قال لي أدقوا والله يا أخواتنا السهوة دي خطيرة خلاص كل هذه شهوات بالمناسبة. طيب السهوة النهي عنها يجعلك في مأمن من المعاصي فكده قال جامع لكل فضيلة لأن نهي النفس عن الهوى هو ردعها عن الطبع الغضبي والطبع السهواني لأن كليهما واقع تحت موجب الهوى. إخواني كان ده صحيح الهوى وأما من خاف مقام ربه نجيب مع الآية مقام ربه عظمة ربه وأما من خاف مقام ربه يعظم الله ولله في نفس عبده المؤمن مكانة عظيمة ولذلك هو يخاف أن يعصيه ويخاف أن يخالفه لهذه المكانة التي في قلبه. وابن القيم رحمه الله له عبارة من ألطف العبارات يقول إذا أردت أن تنظر إلى مكانتك عند الله فانظر إلى مكانة الله من نفسك. يعني لو داير تعرف أنت تساوي عند الله شنو انظر إلى عظمة الله في نفسك بقدر ما كنت له معظما كان لك معظما وكان لشأنك رافعا في الملأ الأعلى. أفكذا يقول لك من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. طيب الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس ذلك لأن الهوى جزء من النفس. الإنسان بطبعه يميل إلى الدعاء يميل إلى الراحة يميل إلى السكون يميل إلى أشياء كثيرة مخالفة هذا يحتاج إلى نهي. يعني الهوى كما قال الماوردي رحمه الله مشكلة الهوى في شنو أنه مسترسل مع الطبيعة الإنسانية. الهوى شنو مسترسل يعني شنو النوم في زول بتحنسه عشان ينوم في زول بتحنسه إلا يكون عيان صح عنده نفسيات ناس النفسيات ما قاعد ينوم صح ولا ما صح بنوموهم بشنو عافانا الله وإياكم وإياهم إلا يكون ما نصيح أو مريض تدعى له الجسد بالسهر والحمى لكن الزول نصيح ما بحنسه ينوم لكن بحنسه يقوم عشان يصحى الفجر دار تحانيس ثقيلة ودار مشقة. النوم ما دار مشقة لأنه جار مع الطبع. الأكل تقول له زول عليك الله بتحنسه الزول ياكل لما نجوع شنو حياكل برابي لما نجوع حياكل. وإن كان قال لك النفس البشرية في حاجة عجيبة خلاص قال لك الزول لو عنده أكل في البيت موجود في الثلاجة وجع ممكن ينوم للصباح، لكن كالجع والبيت ما فوق أكل ما بيقدر ينوم. بيقول الليلة نحن انتهينا، أنا اتقرضت قرض بيجيه خوفة بيدخل جواه خوفة ما بتنوم. شفت كيف؟ فالنفس البشرية أصلا هكذا تسترسل مع الهوى. عشان كده قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الصوم لا الجهاد، زول يصوم الأصل إنه ما قاعد يصوموا من الصباح، بيقوموا بيشربوا شاي بالزلابية واللجيمات وصح ولا ما صح، وبيمشوا الشغل وفي الشغل يشتغل يشتغل كده، يقول لك أزول هو يجيب صحن الفول ده يضرب الفول عشان يصوم داير جهاد، عشان يقوم داير جهاد. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الهوى ده فعلا لفظا ومعنى، اللفظ هوى والمعنى هوى يشرو من الهاوية والتردي، اتباع الهوى يرضي صاحبه المتبع له. عشان كده قال طيب ابن القيم يخالف ابن حزم، او عبارته زائدة على عبارة ابن حزم. ابن حزم يرى ان الهوى الطبع الغضبي والطبع الشهواني، وابن القيم يرى ان الطبع الشهواني والطبع الغضبي بعض الهوى وليس كل الهوى. كيف؟ ابن القيم يقول الطبع الغضبي نحتاجه لإقامة الدين وردع المنافقين، داير شنو؟ غضب، لكن غضب لمنه؟ لله. أتكيد ابن القيم يرى كالآتي، يقول كثر الغضب في نفوس المؤمنين مضر، لأنهم قد يحتاجونه أحيانا، فإذا كثر في قلوبهم عند الحاجة إليه ما نجده، وهو التصدي لشنو؟ للباطل. الباطل لا شنو؟ غضب. لكن زي ما قلت لك في الدرس الفات، المشكلة الأمة الآن الغضب لله ضعيف، واحد يسب الدين والله الناس تضحك، عادي زي ما حصل حاجة، والغضبانين بس يعينونه من بعيد لبعيد، لا تزول يتكلم معه، لا تزول يذكره. ولو في واحد فتح بلاغ تخيل الناس يلومه، يقول لك كبرت الموضوع يا أخي، الكلام اللي قاله ده هين. والله يا أخواننا ده جرأ الناس على الدين، دي مشكلة الآن، مشكلة كبيرة جدا. واحد يصلي معايا الجمعة كلمني قال لي شغل شريط لتعدين في الحافلة، واحد ساب من ورا قال لي يا أخي أكل الزفت ده وكده، قال لي وصيت الصوت سب لسيد الحافلة دين والحافلة مليانة، قال لي مما سب الدين أنا طوالي بطلت الحافلة في الظلام ونزلت قلت والله الليلة ما أخليه. قال الناس ما تقول فيني، هو مستحي يا مولانا، قال له كده قول خير، الزول ده قال خير، الورا ده قال خير، يا مولانا كده قول خير، سير عليك الله صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الناس الشعب الباهت ده، هم باهت والله كده صلي على الرسول. قال لهم يا اخواننا والأقسمت بربي لو سباني ولا سب ابوي ولا سب قبيلتي والله كنت عاتيته، لكن والله في الدين ما اخليه، والله قال لهم اموت. بس قال لي انا سارف وقته جرى العفريته، قال الليله الا كتب، بس قال لي جوع ساكت، لقى ناس الثلاثه تتعدل واقفين، قال لهم شوفوا واحد سب العقيده هنا والله نزلوا لي اضانه وكرموا الاضانه، مش كان بيسب الدين؟ نزل زي السلسوه، زي عليك الله يسال، زي السلسوه كده بيسب الدين، زي السلسوه ركبوه في العربيه. الناس قالوا لي يا شيخنا ضريت زول امشي ماشي حاصل محاضره في جامعه، لا يقرا شنو ذاك كده، لا قارين شنو، شيخنا الأمة الباسة دي؟ قالوا لي يا شيخنا ضريت يا أخي حتى أمكن كان محصل له محاضرة في جامعة. إخوانا سيدي يقولوا على شنو؟ والله دي أمة باهتة. إيش دي ما عنده قيمة عند الناس؟ غيره ما عنده الناس ميتين. يا أخي أقول حاجة، والله في ناس في الهلال ما بيرضوا وفي المريح ما بيرضوا، لكن في الدين بيرضوا. طب ما عنده مشكلة. يا أخي دي مشكلة. يا أخي الزول لابد يتربى على الغضب للدين. يقول ابن القيم: والطبع الشهواني اكتساسه واستئصاله ليس من مصلحة البشرية، فنحن نريد الطبع الشهواني لنتوالد ونتكاثر، فالمطلوب أن نمنع الغضب للنفس وأن نبقي الغضب لله والدين، أن نمنع الغضب الشهوة في الحرام، وأن نعزز وأن نعززها وأن نوجهها وأن نرشدها في شنو؟ في الحلال. عشان كده كلام ابن حزم معقول، ولكن كلام ابن القيم فيه شنو؟ فيه زيادة. قال ابن حزم: وأعظم موجه، طبعا الكتاب اسمه شنو يا أخواننا؟ الأخلاق والسير في مداواة النفوس. يقول: استوصى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى قال له أوصني، قال له لا تغضب. قال هذا أول. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. قال: هذان الحديثان جامعان لكل فضيلة. وإخوانا ده كلام صحيح، هذا من جوامع الكلم. طيب، لأن نهيه عن الغضب ردع النفس عن القوة الغضبية، وهذا نهي عن الهوى، وحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه مخالفة للطبع والقوة الشهوانية، وهذا نهي عن الهوى. فكذا أعجبني هذا الربط البليغ بين الآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم أن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، هنا يقول ابن تيمية كلام. ابن تيمية عنده كلام يعني لطيف. يقول ابن تيمية ده اخواننا خطير، قال: الامم المتغلبة والمتنازعة ثلاثة: فرس وروم وعرب. غير كانوا يعني موجودين. قام حلل بأي شيء تغلبوا. الآن طبعا ما بضروري يكون الآن دخل ناس ثانيين. اليوم منو؟ الصينيين واليابانيين ونحن الأفارقة. نحن برضو داخلين في الموضوع حتى الآن، نحن ما من الأمم الآن. طيب، قال: الفرس يمتلكون القوة الغضبية، وهذا معنى الفرس من الافتراس، وهو الهجوم والتغلب والعدوان. والروم يمتلكون القوة الشهوانية، رام يروم الشيء إذا طلبه. فالروم يحبون التملك ويحبون التلذذ ويحبون التنعم. والعرب يمتلكون القوة العلمية والإصفاح. كلمة عرب أعرب يعرب يعني يفصح ويوضح. ويقول لك وفي ذات الصياغ أعرب عن عميق شنو أسفه. يعني شنو عميق أسفه؟ أعرب يعني شنو أخوانا؟ ها؟ عبر وأفصح. ويقال الإعراب في علم في النحو اسمه شنو؟ الإعراب. وهو الإفصاح عن الكلمات وعن مواقعها إعرابا. فاعل مفعول به جار مجرور عرفت زيت وجنوب الإعراب. فالفرس افتراس والروم يرومون ويطلبون والعرب يعربون ويفصحون. طبعا الآن ظهرت قوة شنو أخرى زي شنو القوة الصناعية الدول العظمى. وظهرت برضو الدول النووية اللي عندها سلاح شنو نووي وهكذا. طيب لكن تبقى أعظم قوة شنو يا أخوانا في دل الشجاعة ولا طبعا يا أخوانا الشهوة دي فيها أشياء كثيرة من البحث والتنقيب وكذا بين الفضول في التعرف على الأشياء. عشان كده هم روم أفضلها العلم. أفضل قوة هي قوة شنو؟ قوة العلم والمعرفة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم بذلك فاخر ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا شنو؟ إلا ما علمتنا. طيب قال الفقرة 19. والله يا إخواننا ابن حزم ده نجيب إخواننا الرجل ده عالم. الكتاب ده طلع في 40 سنة. قال بعد 40 سنة من التأمل والنظر في الخلق والمفاهيم والأدلة توصل إلى الأخلاق والسير في مداواة النفوس. وقد شرحنا مع معنى الأخلاق وما معنى شنو السير ده في الدرس يا سو ها الأول قبل كم قبل 4 شهور. في ناس طبعا بيكونوا ما يا أخي مبارح حصل شنو في ناس ما جايبين خبر والله لا مبارح دي يا خلو مبارح صليت وين صليت الجمعة وين الإمام يتكلم عن شنو والله في ناس يعرفوا وفي ناس ما بكون عارفين. تقول له الإمام والله أنا ذاك المرات بيقول لي كلمت عن شنو بقول له ما هو مذكر أنا الآتي بعد ما عمر خبة بعد يومين واحد يقول لها الخبة خل عن شنو يقول لك إذا متذكر يا ربي الخبة عن شنو يجي يتذكرك 4 شهور. طيب قال شوف الكلام الرفيع ده رأيت أكثر الناس إلا من عصم الله ومن عصمهم الله قليل. معظم الناس قال رآهم يتعجلون الشقاء والهم والتعب يعني يكوسوا الهم والتعب. يا اخوانا انت الشقاء كان جاك في محلك مقبولا لكن انت تكوسه كيف؟ في ناس شنو يكوسوا شنو يكوسوا الشقاء. طيب ده شنو قال لانفسهم في الدنيا ويحتقبون يحتقب يعني يجمع يحتقب يحتقبون عظيم الاسم الموجب للنار في الآخرة. يعني عملوا حاجتين جابوا لنفسهم شقاوة في الدنيا مرتاحوا وبرضو دخلوا نفسهم النار. عارف في شنو عارف قال شنو والله إخواننا زول نجير عارف قال شنو قال بالنيات الخبيثة. بالنيات الخبيثة النية الخبيثة بتعمل حاجتين بتخليك تعيش وسجيان في الدنيا وتمشي الناس. النية الخبيثة شنو كده انت اسمع قال من تمني الغلاء المهلك للناس. تزول بتمنى الأسعار ترتفع والناس يدمروا. ولما نقول له الأسعار زادت والناس تعبانة يضحك يقول يستاهلوا. أسمع في نوع زي ده ولا ما في؟ والله أنا بتخيل يكون ما في. في يا أخي شو ده؟ يعني إذا حد يقول ده من تمني وتمني أشد البلاء لمن يكرهونه. وقد علموا يقينا أن النيات الفاسدة لا تعجل ما يتمنون ولا توجب ما يكنون. يعني أنت تمنيت الأمة لتعرف هيحرقوا عشان تتمنى. طيب قال وأنهم لو صفوا نياتهم وحسنوها لتعجلوا الراحة لأنفسهم وتفرغوا بذلك لمصالح أمورهم. طيب أقول لك حاجة أسمع كلام كويس شوف الفيلم أنا ده كلام منه ها كلام محد ذات. أقول لكم بخالي بطريقة ثانية خاذبوا هنا أنا يحملون إثما بالنية السيئة دون أن يحصلوا على منفعة زمانية سيئة كويس إن شاء الله يغرقوا. قالوا له جسير وكسر الناس كيف يقول كويس استاهلوا كيف لو ما قال بيجوا بكون شنو مبسوط مرتاح. قال هل النوع ده شنو دون أن يحصل على منفعة بل يحصل كدر وهم وانشغال بالخلق. لا ده تعليقي ده كلام ابن حزم قريته لكم تعليقي واختصاري اختصرت كلام ابن حزم في أن صاحب النية الخبيثة وده يا إخواننا نسميه بالحاسد نسميه بشنو الذي يتمنى زوال نعمة شنو الغير ولا يحصل هو على هذه المنفعة. إخواننا هما يعني لو هو بيرتاح معلش هذا سيكون في هم دائم. لماذا؟ لأنه مجرد التمني لا يحصل لا يحدث ما تمناه فيرى أعداءه أو إخوانه أو أصحابه في ترقي وهو في سفول. لذلك يقيل واصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقولوا لمن ظل لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترض لي ما وهب فأخذاك ربي وسد عليك باب الطلب. فبالتالي الحاسد ده كما قال ابن مسعود ظالم ولكنه في الحقيقة مظلوم لأنه ما مرتاح. فلان جاب آية يفكر كثير فلان ده كيف جاب. والله يا أخواننا في ناس بيقول له كده تقول له فلان بنى عمارة يقول لك 200 ومبارح ايش ده 200 يقول يا اخي مالك ومالك. واحد قالوا له فلان دخل الكلية بالله والله كان بيجي الطيش كان بيجي شنو يا اخي كان بيجي الطيش ودخل الكلية رأيش يعني يحاول شنو ينصحه. عشان كده ابن حزم قال ده ما شقي هذا يبحث عن الشقاء. اخوانا فرق بين زول شقيان الشقى جاءوا في محله وبين زول ذي كده ما شنو يبحث وينقب عن شنو عن الشقاء كما ينقب بعض الناس عن الذهب. مش يعرف يمشي الخلا ده يقص الذهب والله يفلح يمشي فلوس يشرب كويس. وكما قال بعض علماء السلوك والتربية قالوا ومن الحسد وهذا أخف أن يذكر أحد بحضرتك بخير فتنفعل. ما بعلق ما بقول كان بيجي الطيش ومئتين ودي حرامية كويس. وأول مبارح كان ماشي بكرعي اللي ركب له العربية وتلقاه سافر شنو ما عارف يقولوا كده بالتعليقات. فينا بيعلقوا؟ في ناس مؤدبين ما بيعلقوا، لكن لو ذكرت شخص قلت له فلان عالم، فلان عنده مال، فلان مؤدب، فلان عنده كذا، فلان عنده مكانة، فلان أخلاقه عالية، لا يعلق ولكنه ينفعل الضايق يضيق صدره. هذا غم أنت ليس لك فيه يد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الموضوع انتهى. طيب قال يا سلام رقم 20. والله يا إخواننا والله أنا أي فقرة قاعد أقراها في كتاب الأخلاق والسير بحس إن الزول ده أداني زبدة فكره وخلاصة تجاربه. قال شنو؟ بتكلم عن النكد والشقاء والهم والغم. قال إذا حققت مدة الدنيا، إخوانا الدنيا دي ضيقة ولا واسعة؟ ها؟ واسعة. الدنيا دي شنو؟ واسعة. بسيطة ولا كثيرة؟ يعني مما الله خلق الدنيا لحد حتى شيء كثير. طيب قال إذا حققت مدة الدنيا لم تجدها إلا الآن. الدنيا اللحظة التي أنت فيها فقط. يا أخي ده والله ده تقول لي علماء الغرب حتى في واحد يعني مجنن الناس. الناس عندهم الأيام دي حمى بتاعت المهارات وما عارف ولا مش يقول على شنو هي. ها؟ ها؟ لا مش البرمجة العصبية، المهارات وتنمية شنو ما عارف. ها؟ وتنمية القدرات والموارد ويجي يكتب لك. يتحدث قالوا يا ابني من حد والله انا قريت الكتاب بتاع ستيفن منو ذاك اسمه؟ الامريكي الكبير اللي هو اسمها العادات السبعه. مش كتاب اسمه العادات السبعه؟ طيب لاكثر الناس نجاحا في العالم يا اخي ده كلام ما طالع من الكتاب ده رجل. والله عظيم ما طالع من الكتاب ده، لكن ده قدره ونحن لا نقرا. ابن حزم يقول لو الدنيا كلها الآن، يعني اللحظة التي أنت فيها هي الدنيا. قال شنو؟ قال الذي هو فصل الزمانين فقط، أما ما مضى وما لم يأتي فمعدومان. كما لم يكن فمن أضل ممن يبيع باقيا خالدا لمدة هي أقل من كر طرف. والله كلام متين. قال ما تقول امبارح حصل امبارح حصل، الحصل ده ما ترجع لي ورا. دنياك اللحظة التي تعيشها الآن اجعلها عامرة، اجعلها مثمرة، اجعلها في طاعة ربك، اجعلها في رضا مولاك، اجعلها مكسبة لحسنات. ما سيأتي غدا أو بعد ساعة أنت لا تعرفه، فما لا تعرفه غيب ومعدوم، وما كان في الماضي معدوم. حياتك ودنياك وسعادتك اللحظة التي أنت فيها الآن. ماذا تفعل الآن؟ قعدت الآن قعدت تسوي شنو؟ الحمد لله نحن الآن في شنو؟ ها؟ في مجلس ذكر. أسأل الله وأرجو أن تكون الملائكة قد حفت هذا المجلس الحمد لله، وذكرنا الله في الملأ الأعلى. شفت كيف؟ ما أنت فيه الآن هو الدنيا. والله لا فين يا أخي الرجل درج العجيب. عشان كده قال أضل شيء أن تضيع أن تبيع باقيا خالدا. اللحظة الآن ما ستفعله من الطاعات سيبقى لك، ستجده خالدا يوم القيامة. فكيف تؤثر شيئا ثانيا على باقية؟ بل قال ليس ثاني، ليس مجرد شيء ثاني، إنما هو أقل بكر طرفي. الكلام ده مثل هذا الكلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أسمع كلام الكويت أخوانا، لو أن أحدكم جاء به يوم القيامة ومعه عمل 70 نبي ورأى الموقف لحقر عمله هذا. ولو أن أحدكم منذ أن ولد يجر على وجهه في طاعة الله هرم 70 عاما ثم لقي الله جل وعلا لحقره. وما ندم أهل الجنة على ساعة مرت عليهم في الدنيا ولم يذكروا الله فيها. أي ساعة تمر عليك وأنت لم تذكر ربك فيها هذه الساعة خصم منك. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلام قريب من كلام ابن حزم. شوف كلام ابن القيم، اسمع كويس. من عبد الله 1000 سنة، ده كلام ابن القيم. من عبد الله كم؟ 1000 سنة. ومرت عليه لحظة لم يطيع ربه فيها ما خسر في اللحظة أعظم مما كسبه في 1000 عام. وده يأكد كلام ابن حزم، إنما أنت الآن، إنما أنت شنو الآن؟ إنما أنت اللحظة. أشكال ابن القيم عنده قاعدة من قواعد السلوك والتربية. شوف القاعدة دي، والله قاعدة مفيدة، لكن أقول لك بتغلب الزر. ابن القيم يقول في طريق السير إلى الله ليس ثمة توقف، وقوف ما في، إما تقدم وإما تأخر. لذلك يقول التوقف في أثناء السير إلى الله تأخر. تقول الكلام ده واقع لكم؟ يعني أنت وقفت، ما عصيت ربنا لكن وقفت من الطاعات، اتأخرت ليه؟ قيس بمقاييس الناس الماشيين معك وماشيين في الطاعات، فاتوك ولا ما فاتوك؟ معناه تأخرت ولا ما تأخرت؟ عشان كده قال في السير إلى الله لا يوجد شيء اسمه توقف، إما تقدم وإما تأخر. ولذلك قال تعالى فمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ولقد علمنا المستقدمين منكم. وشنو؟ ولقد علمنا المستأخرين. بتحمل الأمم، الأمم الجاية ربنا بيعلمها، والأمم الفاتت بيعلمها، المتأخرة والفاتت، وكذلك في المسابقة في الأجر. طيب يا سلام، كلام جميل، جمال شديد. طيب قال شوف الفقرة 21، في الفقرة 21 يقول إذا نام المرء خرج عن الدنيا، صح؟ صح؟ ها؟ أزور كان نام طلع من شنو؟ من الدنيا، ونسي كل سرور وكل حزن. قال فلو رتب نفسه في يقظته على ذلك لسعد السعادة التامة. والله نجيب، والله جدا نجيب. يا خزوك النام لا بي يذكر خير لا بيذكر شر، بل انت صاحي اعتبر نفسك نايم. بس ايش انت صاحي ما تذكر خير السرور ولا تذكر شنو الحزن؟ قال تكون من اسعد الناس. مع انه ذكرني صرفة الفلاسفة يقولوا اسمه يقولوا لا يسعد المرء حتى يكون كالشات. قالوا البني آدم ده ما يبقى سعيد إلا يبقى شنو؟ ها؟ زي الغنماية دي لا هم ولا حاجة. قال واحد رد عليهم قال لهم طيب لو قلت لك يا غنماية بترضى؟ قال لي ما برضى. يعني الفيلسوف ده لو واحد لقاه قال له وين يا غنماية؟ اتبع عامل فيها غنماية. يعني ما بتقدر تبقى شنو غنماية، لكن معناها أن توطن نفسك على ألا تدخل الغم والشقاء على نفسك بتذكر ما يؤلم. أنسى ما يؤلم. جاء ذكرت موقف من مواقف الإيلام، ناس آلموك، ناس آذوك، ناس مثلوا معك دور بايخ، أنت تعرف الكلام ده منطقي ليه؟ أنت قاعد ذكرتهم حيصل لك شنو؟ طاير. وهم مبسوطين ولا جايبين خبرك. أه. حصل شنو؟ أضررت بنفسك ولن تنتقم منهم، قاعد في محلك بس تذكرت فجأة انه واحد اتاك، تعمل شنو؟ تنسى ذلك وتحاول ان تتجاوز هذا. يا سلام. ختم ابن حزم هذا الفصل اللي هو سماه شنو الفصل ده؟ الفصل الاول اللي بتكلم عنه ده اسمه فصل في مداواة النفوس واصلاح الاخلاق. الان نحن في الفقرة كم؟ 21 داخلين في الفقرة 22، سنختم بها الفصل وننتقل الى فصل جديد والحمد لله رب العالمين. طيب، يقول من اساء الى اهله وجيرانه فهو اسقطهم حتى ولو كانوا سيئين، هو باستعمال الإساءة صار أسوأ منهم. ومن كافأ من أساء إليه فهو مثله. واحد أساءت وانت رديت عليه، انت الاثنين في سرج شنو؟ سرج واحد. واحد انت مشيت أسيئته بدون مقدمات، انت شنو؟ أسوأ منه. قال ومن لم يكافئهم بإساءتهم فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم. ده الكلام الصحيح صح؟ أيوة. يعني إما أن تسيء ابتداء فأنت أسوأ هؤلاء الذين أسأتهم، وإما أن ترد الإساءة بالإساءة فأنت نظير ومكافئ لهم، وإما أن تتجاوز وأن تصفح وأنت عندها شنو؟ سيدهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. وليس رئيس القوم من يحمل شنو؟ من يحمل الحقد. وقد تحدثنا عن الحلم في الدرس الماضي. طيب، سنبدأ فصلا جديدا من فصول الأخلاق والسير، هو فصل في العلم، هكذا سماه فصل في العلم. هذا الفصل يقوم على الحديث عن فضائل العلم ومناقبه والحث عليه، ويركز فيه على قواعد للتعلم. يعني جميل، بحث جميل، يوريك أي العلوم تطلب وفي أي زمان، وكيف تطلب العلوم وكيف تفهم هذه العلوم. لأن كثير من الناس تمر عليه علوم كثيرة ويقرأ كثيرا، ولكن لا يثبت ولا يستقر في ذهنه إلا القليل مما قرأ ومما طالع. فبالتالي يتحدث عن هذه المسألة. هو فصل لطيف لطيف لطيف جدا، رحم الله فيه ابن حزم. الفصل الثالث يتحدث فيه عن الأخلاق والسير. يتكلم في الفصل الأول عن إصلاح شنو النفوس والسير. والفصل الثاني العلم. الفصل الثالث يتحدث فيه عن الأخلاق والسير المطلوبة. تعمل شنو لتكون من أصحاب الأخلاق الفاضلة، لتكون من النجباء، لتكون من العقلاء. يبدو لي أنه ما ما ما ما نخش في الفصل ده إلا في الدرس القادم عشان ما ينقطع، ولا رأيكم شنو؟ لأنه لحد الإقامة ما حيكفينا هذا الفصل، لحد من 23 لحد 43 فقرة، يعني 20 فقرة. شو 20 شنو؟ أيوة، يحتوي على 20 فقرة. فالرأي شنو؟ نبدأ ولا الأسئلة؟ نبدأ؟ ها؟ إذا قلت نبدأ ما في غنى. ها؟ مخيئين؟ نبدأ؟ ما لأنه أنا قلت كده ليه؟ لأنه بعد الصلاة عند ارتباط ما داير أعمل أسئلة بعد الصلاة. أصلا كنت بستمر لحد الإقامة وبعد ذلك بنعمل الأسئلة بعد شنو؟ الصلاة اليوم ما دارين بعد الصلاة في ارتباط، ما دارين أسئلة بعد الصلاة. نبدأ الدرس الجاي إن شاء الله. نعم خلاص الدرس الجاي إن شاء الله. طيب يا سائل يقول أريد أن أسأل عن المصافحة. يا المصافحة ما وضح، ما قال النساء، قال المصافحة، هل هي حلال أم حرام؟ وإذا كانت حرام هل يجوز لي أن أصافح كبار السن؟ أرجو أن توضح لي بالعمر. مع ذكر الأذلة يا أخوانا السؤال ده والله جاءنا كثير خلاص صح. وقلنا بأنه المصافحة أقسام، مصافحة الرجال للرجال حلال، وما علمت أحدا سأل منها. يعني ما بدو سأل لشيخ قال أسمع أولاد عمي أصافحوا وأنا راجل بيت نباتي، لكن بيقول لك مما يقول لك المصافحة معناه النسوان، معناه أنت في قلبك ذات وما مرتاح، ما لا قانا غير بيسأل من مصافحة الرجال ولا مرة تسأل من مصافحة شنو النسوان، معناها مما يقول سأل معناه شنو في قلبه، في شنو في حاجة. مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، لأنه مصافحة الرجل لبعض النساء برضو جائزة. فكذا الصواب نقول شنو؟ مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية ومصافحة المرأة للرجل الأجنبي حرام ولا تجوز باتفاق الأئمة الأربعة. باتفاق شنو؟ الأئمة الأربعة، يعني ما فيها شنو؟ خلاف. والأدلة على ذلك كثيرة، أشهرها ما رواه البخاري قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. حديث عائشة أن النساء أن الرجال كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم مكاففة لشنو؟ بالكفر. فلما جاء النساء يبايعنه قال إني لا أصافح النساء. لو ادعى مدعي أن هذا على النية نقول له كيف تتهم نية المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر للتشريع فهذا تشريع كويس وللاقتداء. وقوله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين واليد تزني وزناها اللمس كويس. وقول عائشة رضي الله عنها عليه وسلم فما مست يده يد امرأة أجنبية عنه قط. حسأ أي مكبرة في السن جاينا لكن كالآتي الآن الناس بكرسوا أكلمك نحن عندنا في السودان الناس بكرسوا والله يسلم إصابة غير ما حصل حاجة وحاجات ثانية كمان والله يسلموا بالكتف يعني البيت تخط إيده في كتف الولد بيجاي والولد يخط إيده في كتفه بيجاي وفي نص الشارع ومعاه إسكريم كمان راشن يا أخي رسول الله قال ما بصافح أنت حاجتين عندك حاجتين فأسأل تقول ما بصافح ليه لو طهارت قلب قلبك ما أطهر منه وطالما ما طهارت قلب وهو مرسل البيان وهذا فعله بل مع فعله نهى لئن يضرب أحدكم على أم رأسه بمخيط من حديد فيسيل دمه الحديث في السيرة الصحيحة خير له من أن يمس جسد واليد جزء من شنو من الجسد والأئمة الأربعة لما سئلوا عن ذلك نهوا عنه كلام مصر كلام الأئمة الأربعة كبيرة السن مصافحتها إخواننا إذا أخذنا بالعموم فلا تجوز ليه فما مست يده يد امرأة الكبيرة دي امرأة ولا ما امرأة ها فإني لا أصافح النساء نساء ولا ما نساء بقت عمرها 100 سنة انقلبت يعني ولا لسه نساء نساء يعني ولا تحول عندها اسم ثاني يقولوا امرأة عجوز صح امرأة شنو عجوز ولو أخذنا بالمقاصد لخففنا بالمقاصد يعني شنو لماذا منعت المصافحة سدا للذريعة ده صحيح سدا لشنو للذريعة ومباعدة بين الرجال والنساء إخواننا شوفوا المصافحة تعني نوع من أنواع نقول شنو لا نوع من أنواع الارتياح أو مش الميل يعني كسر الحواجز أنت مركب ما صافحتها هي بتكون ملاوزة منك وأنت ملاوز منها لو صافحتها بعده ممكن تونس معاه اها وانت من وين ده بيجي بعد المصافحة في المناسبة كويس يعني بيحصل نوع ايوه الكلمة ما كنت كايسة ورايحة لجيتها كلمة نوع من انواع الاسترقاء نوع من انواع شنو تستلطفك وانت شنو بعدها شنو بتستلطفك عشان كده من العلماء من استدل الشافعية بالذات أئمة الشافعية لما تكلم عن مصافحة الرجال النساء استدلوا بآية غض البصر على تحريم المصافحة قالوا لأن غض البصر لا يستقيم مع المصافحة لأن المصافحة تقتضي نوع من القرب والمدانة مع الرؤية مش مع الرؤية مع كمال الرؤية مع كمال شنو مع كمال شنو يعني أي حاجة المسياج لا تكون ظاهر صح وللرأي كيف عشان كده قول القول بالتحريم أو لا إذ أما إذا أخذنا بالمقاصد نقول سدا لذريعة الذريعة والفتنة في المرأة الكبيرة مالا منتفية بدليل أن الشارع قد رعى ذلك في قوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن تضع ثيابها لأنها لا تفتن وتصافح لأنها شنو لا تفتن إذا أخذنا بالمقاصد المهم المرة الكبيرة دي الأمر فوق ساعة لكن الزول ده حكاها شديد قال عمر كم ده نحن نعرفه لكيف لكن واحد أو في التلفزيون قال لا بأس بالمصافحة ما لم تحس بحرارة قال في جدك كان حسيت بحرارة قال حرارة ليجي سؤال كيف لي والله في ناس بيجيبوا كلام في التلفزيون في التلفزيون قال لا بأس بالمصافحة ما لم تحس بحرارة وسخونة في يدك قال يا أخي يدك وين يا أخي يعرف ما كيف دي يا أخي يا اخي ما تضلوا الناس يا اخي يا تقول لهم صالح يا ما صالح شنو الحاجة اللي في المصدي ما لم تجد شنو واحد يقول لك بالعلمة واحد يقول لك بالبطانية واحد يقول لك بالمخدة فشو ده كويس المصافحة حرام مصافحة المرأة الأجنبية حرام الكبيرة في السن بنص الآية القواعد مرة تكون كبيرة في السن غلب عليها أنها يعني انقطع عنها الدم وليست بذات المرأة التي تفسد لأنه الغرض سد الذرائع لذرائع الفتنة طيب يقول التكبير الله أكبر متى يكون سرا ومتى يكون جهرا وما هم منهج الصحابة في التكبير في ناس يكبر في أي حاجة اتكيفوا منها أنا داير لي حاجة بس التكبير ده ما ذكر وعبادة وأنعم به لكن الأصل فيه ألا ترفع الأصوات بدليل أن الرسول كان إذا سافر إذا أتى إلى مكان عالي شنو كبر معناه في مواضع شنو يكبر فيها وإذا نزل سبح إذا هبط في وادي طيب ملجس لي مرة واحدة الرسول خطب فيها خطبة عطناء والصحابة كبروا جينا لها غسل حد يوم الليلة البساجي يجيب لي ما في سؤال الرسول كان بيخطب ولا ما كان بيخطب خطبه كيف ميتة ولا قوية قوية خطيرة في صحابة كان بيقول تكبير والناس يكبروا حصل هل بالجاه يجيبه بس قول في خطبة جمعة رسول خطب في عرفة وخطب في مزدلفة وخطب في مواقف وخطب في العيد وخطب في الجمعة وخطب في محلات كثيرة وخطب في فتح مكة أي موقف يجده يخطب فيه ما لحد يوم الليلة ما لاقاني صحابة كانوا شنو ها بيكبروا كده ما يعني ما لاقاني كويس لا أمنعه منعا قاطعا لكن نفسي لا تميل إليه لأنه ذكر ينبغي أن يؤدى كذكر وكعبادة في مواضعها ومواطنها زي الدعاء الجماعي ده زي شنو الدعاء الجماعي الدعاء الجماعي يقول رسول الله والصحابة ما عملوا لكنه ده تدعي رقبتك في مواضع معينة أو في مواطن معينة دون عداء سيادة سلم جماعة كالاستسقاء وكالجمعة وغيرها شنو ندعو هذا هو طيب يقول ما هي طريقة زيارة الأرحام وما هو الوقت المحدد طريقة زيارة الأرحام يعني أنا ما أدري يعني الطريقة شنو يعني ما هو الطريقة ما قال الأرحام قال الطريقة يا أخي ما في مدة الزول ده الكتب السؤال ده الكتب السؤال ده ما عيب يا أخوانا سؤال جيد الكتب ابنه عشان نفسه قال ما هي الطريقة لزيارة الأرحام تجيس بالظرف تجي هايس توقفها تركب في الهايس تنزل في المحطة الثانية اركب رجسة امشي بيت اهلك بشو يعني شو انا داير افهم يا اخوانا والله الكلام ده ما غني فهمه يعني ارحم اظن يفهمهم كيف بس تلفون ممكن لكن اذا طالت المدة الزيارة لا بد منها ان تصلهم في اماكنهم هذا نوع من انواع السعي ومن انواع الصلاة فالتلفون ممكن لا يوجد وقت محدد او مده معينه للانقطاع يعني دول ما زار اهله شهر لا يعتبر قاطع للرحم في دول ما زاروا اسبوع يمكن يكون قاطع للرحم اذا كان بينه وبينهم شنو جفاء وشحناء ومشاكل لكن ده عادي هم مشغولين هم مشغول وهم عارفين وقت ما يتلاقوا يكونوا في احسن الموده والالفه وكده سيبقى ما في مده محدده يقول اني شاب مقبل على الزواج ولم اوفق في الاختيار فأوصني بارك الله فيك والله يا أخي الخير راجل والشر راجل كل مراكز التحفيز والبنات الملتزمات والبنات اللي بيجوا الدروس والبنات اللي بيجوا المحاضرات هذا كله موجود كل الأصناف ما شاء الله في كل العلوم علوم الشريعة والعلوم التطبيقية وكلها المدرسات المعلمات الحافظات كله موجود فيعني هو ربما لم يجد نحن نسأل الله سبحانه وتعالى له أن يسر له ذلك ابني عمره 3 أشهر وعدة أيام هل يوجد مانع شرعي من ختانه أن ننتظر حتى يكبر ويقوى. الختان ليس فيه مدة محددة، وقد قلت هذا في برنامج في التلفزيون لما سئل عن هذا، ليس فيه مدة محددة. لكن ابن عباس يقول: وكانوا لا يختنون الغلام حتى يقارب الاحتلام، يعني يقارب الحلم. وكانوا يختنون في زمن الصحابة في سن في سن الثالثة عشر، عمركم 13-12، لكن ليس على وجه الإلزام، فمتى ما ختن جاز. وهنا يمكن أن نأخذ بقول الأطباء، يعني الأطباء لأنه هنا ما في نص صريح، لو قالوا مبذور وقالوا مثلا أحسن في الفترة المعينة دي، فيمكن أن يؤخذ بشنو بقول. هل لبس الكرافتة حرام؟ يعني فيها شيء أخوان، الأسئلة دي ما للي لكذا حاطر شنو انت ورأي. أنا أكلمك، الكرافتة نوع من أنواع اللباس، والأصل في اللباس الحلو الإباحة. بعض الناس يقول بتشبه الصليب، إذا كانت كذلك فهي تجوز، لا تجوز من هذا الباب. وبعضهم يقول أن فيها تشبه، والتشبه كما قال العلماء ابن تيمية رحمه الله ومن بعده الشيخ العثيمين، ضابط التشبه أن يكون منتشرا في بلاد الإسلام وأن لا يكون منتشرا في بلادنا. فما كان في بلاد الكفار وانتشر في بلادنا فإنه لا يعد تشبها. ده بالنسبة لشنو الكرافتة. لكن نفسيا أنا ما بدور زوج إحنا جرغبته، يعني بشوف السفن زي الخانق رغبته كده تعبان تعب شديد، يعني تكون خانق رغبته ومتعب روحه شديد. ده يعني هذا ما يمكن أن يقال فيها. الواحد يقول لك يا سلام ما شاء الله، قريب ده كان ما عنده حاجة، فهل يعتبر حسد؟ انت قاصد شنو؟ اذا قاصد الانتقاص هذا اشكال، واذا قاصد ذكر نعمة الله عليه فلا يعد حسدا. هل يجوز مصافحة الخالات غير الشقيقات للام كبنات عمها او خالها؟ هل يجوز الزواج بهن؟ يعني لو واحد اصغر منك وبيتخال ثمك، خالتك بيتخال ثمك، ممكن تتزوجها؟ ها؟ ممكن. اذا لا يجوز. الانسان يميل بطبعه الى الحسد، فكيف يواجه هذا الطبع؟ ايوه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مقوله لطيفه: ما من جسد الا وفيه حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. بس ما من جسد الا وفيه شنو حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. يعني ذات حسد ما الضحك، قطعوا في مقارين بس، قطعوا شنو في مقارين، وما تحاول تنتقص او تؤذي من حسدت عندها فانت غير مؤاخذ. لذلك قال عليه الصلاه والسلام وكلامه اجل من كلام ابن تيميه: اذا حسدت فلا تبغي، اذا حسدت فلا تبغي، واذا ظننت فلا تتجسس، واذا تصيرت فلا ترجع. لما تحسد ما يكون مع الحسد عدوان، سواء باللفظ او بالفعل او بتشويه السمعه او بانتقاص القدر، فانه عندئذ يعد من الحسد الذي ملازم للطبع الانساني، وعندها فانت شنو فانت غير مؤاخذ. الحمد لله الاسئله جاءت كلها بتوفيق الله تعالى وحوله وقوته ومني وكرمي اجبنا عليها. الدرس القادم ان شاء الله نواصل في فصل في العلم من كتاب الاخلاق والسير. إلى ذلك من الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.